جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل ما حكم الحلف بالحرام أو بالطلاق؟ لا يجوز الحلف إلا بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك. والحلف بالطلاق هذا من أخطر ما يكون، لأنه قد يفرق بينه وبين زوجته على أمر تافه. وكذلك يقول عز وجل لا تحرموا ما لا يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كلوا من يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ما تريد هذا الشيء لا تحلف، قل لا بدون حلف. لا تقول والله لن آكل هذا، والله إن هذا حرام علي. لا تحرم ما أحل الله، لا من زوجة ولا من طعام ولا من غيره. لا تحلف ولا تحرم، امتنع بدون تحريم وبدون يمين. يقول السائل هل يجوز للرجل أن يحلف كاذبا على امرأته؟ لا، لا تحلف. إذا كنت تريد أن تكذب عليها بشيء تمنعها منها وشيء من هذا بدون يمين، لأن الكلف بين الزوجين في شيء ليس له عواقب وخيمة ولا مض ولا يترفت عليه ضرر يجوز، لكن احذر، إن كذبت عليها تبي تكذب عليك، يعني هذه بسلك، فأنت احسب حسابك. لا تكذب عليها إلا بشيء ليس له عواقب ضارة ولا يترتب عليها ضرر، ولكن تريد أن تخلص منها في شيء من الأشياء، طلبت منك شيء ما تيسر أنك تأتي به، تقول نسيت ما حصل ما وجدت، وأنت على نية أنك إن شاء الله يمكن في المستقبل تحقق لها ذلك. يقول السائل لمن يشرع أو لمن تشرع عمرة البدل، وما هي كيفية العمرة إذا كان يريد أن يعتمر عن غيره؟ الأول أنه لا نعتمر ولا نحج إلا عن من قد مات أو بشبه الميت، بحكم الميت، إنسان عاجز عجز تام وليس في أمل، كمرض مزمن نسأل الله العفو والعافية، أو كبر كذلك، يعني ما في أمل والله قادر على كل شيء، لكن حسب ما يظهر لنا، إما ميت وإما بحكم الميت. والشيء الثاني أن المعتمر والحاج بدل لا بد أن يكون حج واعتمر عن نفسه. ما تحج وتعتمر عن إنسان وأنت بنفسك ما حججت، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب مني لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. ثانيا إذا أردنا أن نعطي إنسان يحج ويعتمر، علينا أن نبحث عن من نراه من أتقى الناس، لا نعطي إنسان متاجر في الحج، يعني متاجر في عمل حج يبيع يشتري، كم تعطين؟ أعطيك تكاليف الحج. قال لا ما تكفي، أنا أبغى شيء لي. هذا يبيع يشتري لا تعطيه، هذا أراد بعمله الدنيا ما أراد الآخرة، لا يعطى. من أخذ المال ليحج هذا يعطى، من حج ليأخذ المال لا يعطى. ثالثا أيضا لا تظن عمرة التنعيم أو ما أشبهها كافية أو مبرئة، هذه إلا لأهل مكة، سكان مكة ومن في حكمهم. أما أنك تأتي من بلدك ثم تأخذ عمرتك ثم تذهب وتقول هذه عن أمي هذا عن أبوي هذا عن أختي هذا عن أخوي، لا فضل ولا فضيلة، تتردد وزحم الناس وتؤذيهم وتتعب نفسك وتنحرم من صلوات في الحرم ومن كثرة الطواف. لو بقيت في مكة وطفت بالليل والنهار مرار وتكرار خير لك وأفضل من تكرار العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ما كرروا ولا أخذوا عمرتين في آن واحد، لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم. ثم اسمعوني، ما أقول حرام، لا تنقل عني غلط، لا أقول حرام، لكن أقول ليس من السنة، فلو كان خيرا لسبقون إليه، يعني محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذا أردت تحسن صحيح تأخذ عمرة نيابة عن نبيك وقريبك وغيره فبسفر جديد، أما أنك رايح جاي كل يوم عمره عمرتين هذا تلاعب لا فضل ولا فضيلة. ولا تحتجوا بعمرة عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها حجت واعتمرت مع الناس وقال لها عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك، طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها ألحت رضي الله عنها فأراد جبر لخاطرها لأنه ليس محرم، أذن لأخيها بأن يعمرها من التنعيم، وما سمعنا أن أخاها أحرم معه، فلو كان أن العمرة لها فضل وفضيلة كان أحرم أخوها. ثم إن من ذلك اليوم إلى اليوم ما سمعنا أن أحدا من الصحابة أو من الناس المقتدى بهم ما سمعنا أنه إذا ذهب إلى مكة يأخذ عمرتين وثلاث واربع، لا، هي عمرة واحدة في السفر. قل صفة التلبية من أراد أن يحرم أن يعتمر عن غيره. صفة التلبية إذا أراد أن يحرم عن غيره يقول لبيك عن فلان، مثل ما سمع لبيك عن شفرمة، لبيك حجا عن فلان، عن أبي، عن أمي، لبيك عمرة. ثم إذا جئت عند المطاف ما يحتاج نية ثانية، هي النية ثبتت بالإحرام، ما تقول تقف عند قبل أن تبدأ بالطواف اللهم إني نويت أن أحرم أن أطوف سبعة أشواط طواف العمرة المفردة، منين جابوا هذا؟ ما له داعي ولا له أصل، خلاص العمرة أو الحج ثبت بالنية، لبيك حجا لبيك عمرة انتهينا، خلاص ثبتت، وربك يعلم أعلم بما في نفسك من نفسك، الرب عز وجل أعلم بما في قلوبنا منا. قل السائل أن ابنه عمره سنتين ويريد منه ويريد إذا كبر الابن أن ينشئه على طلبه للعلم، فما هي الطريقة على تنشئته؟ الحمد لله من الآن لقنه الكلمات الطيبة ورغبه في الخير، واحضر أنت يا حلقة العلم، وإذا صرت في البيت احرص على البرامج المفيدة التي فيها التعليم وفيها القرآن وفيها السنة وفيها مثل محاضرات والندوات الدينية، حتى ينشأ من يوم ينشأ وهو يحب هؤلاء ويريد أن يعمل عمله ويقلده مع النية الصالحة والعزم، وبإذن الله يحقق الله لك ما تريد. يقول السائل أنه لديه عامل والعامل لديه أبناء يريدون أن يتزوجوا، هل له أن يعطي أبناء هذا العامل من الزكاة لكي يتزوجوا؟ إذا كانوا ما يملكون شيء يكفيهم للزواج ويريد أن ينفعهم بشيء للضرورة، لا من أجل الحفلات والبذخ والإسراف، فهذا طيب، تعينهم على هذا المشروع الطيب، لكن بشرط أن يكون للأمور الضرورية. يقول السائل هل يلزم لمن جاء إلى المدينة أن يذهب إلى الروضة ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يكفيه أن يصلي صلاة واحدة؟ فريضة. إذا زار المدينة أولا يجب أن تكون نيته وقصده زيارة المسجد النبوي، لا يكون في همه ونيته وقصده من سفره زيارة القبر، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. لا تنوي السفر من بلدك لزيارة تريد بها العبادة وتريد بها وجه الله إلا إلى المساجد 3: البيت الحرام وهذا المسجد والمسجد الأقصى. وأما إذا حضرت إلى هذا فأن صلي ما يسر الله لك في أي مكان أنت يسر لك في الروضة، طيب، سواء أول ما تأتي أو بعدين، المهم أنك إذا صليت في هذا المسجد اذهب إلى المواجهة، مواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقف أمامه وقوف عادي بأدب وسلم عليه السلام بهدوء، لا تقف وقوف العبادة تكتف يديك كأنك واقف بالصلاة، ولا تمد يدك إلى جهة الرسول عليه الصلاة والسلام تظن أنه يصافحك، لا، قف أسبل يديك وسلم بهدوء: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا يكفي. ولو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن سائر المسلمين أفضل ما جزاه نبينا محمد، فطيب، ثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم.